الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحبة، مواجهة الفساد والتصدي للمفسدين واجب شرعي وواجب أخلاقي وواجب اجتماعي وواجب وطني، واجب بكل معاني الواجب. مواجهة الفساد والتصدي للمفسدين، خاصة وقد تأصل الفساد وتجذر ثم تشعب وتفرع حتى طال كل شيء، حتى أصبح لا يخلو منه مجال من المجالات ولا تحتاجون إلى تفصيل. في القرآن الكريم ما يقرب من 50 آية، ما يقرب من 50 آية تنهى عن الفساد وتحذر منه وتبين عاقبة المفسدين، وأن جميع الرسل نهوا أقوامهم عنه وحذروهم منه، ومع ذلك فإن صور الفساد وأشكاله وألوانه وأنواعه أكثر من أن تحصى. في زماننا هذا صور الفساد، أشكال الفساد، أنواع الفساد، والله أكثر من أن تحصى. لكن فساد الدين وفساد الأخلاق هو أصل كل فساد. فساد الدين وفساد الأخلاق هو أصل كل فساد في المجتمع. إذا فسد دين الناس وفسدت أخلاقهم وقعوا في كل أنواع وصور وأشكال الفساد. أول ما فسد في نفوس المفسدين الوازع الأخلاقي، أول ما فسد في نفوس المفسدين الوازع الأخلاقي، الوازع القيمي، الوازع الديني، الضمير، الذمة. أول ما فسد في نفوس المفسدين فساد الدين، فساد الأخلاق، فساد القيم، فساد المبادئ. يعني هناك صفات بغيضة تدعو إلى الإفساد في الأرض: خراب الزمن، موت الضمير، يدعوان إلى الطمع والجشع والحرص والأنانية وتقديم المنفعة الشخصية على المصلحة العامة. الفساد كله من هنا، تقديم المنفعة الشخصية، المصلحة الشخصية تقديمها على المنفعة العامة، على المصالح العامة، جشع وطمع وحمص وأنانية. بهذه السلبيات وغيرها الفساد، كل صور الفساد، كل أشكال الفساد. مع كل هذه الآيات، ما يقرب من 50 آية في القرآن، مع كل هذه الآيات، مع كل هذه التحذيرات، مع كل هذه التنبيهات، مع كل هذه التخويفات الإلهية والتهديدات الربانية ترتكب كل أنواع الفساد، مع كل هذه الآيات ومع كل هذه التحذيرات، الله عز وجل يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. قال: أن الذي عنده دين وعنده ضمير وعنده خوف من الله عز وجل تكفيه آية واحدة ليكون من أهل الصلاح والإصلاح في الأرض. اللي عنده دين وعنده ضمير يكفيه تحذير واحد، يكفيه تخويف واحد، تكفيه آية واحدة لينتهي ويبتعد عن الإفساد في الأرض وعن المفسدين. ليس هذا فقط، بل يكون من المصلحين. المؤمن القوي، المؤمن الذي يخاف الله، الذي يتقي الله، الذي يراقب الله، صاحب الضمير الحي، تكفي آية واحدة من هذه الآيات القرابة 50 آية ليكون من المصلحين الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس في زمن الغربة، كما أخبر سيدنا رسول الله صلوا عليه في زمن الغربة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء، وبين من هم الغرباء. في روايتين الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، رواية أخرى. فالمؤمن تكفيه آية واحدة وتحذير واحد وتخويف واحد ليكون من أهل هذا الحديث، ليفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب النفوس المريضة وأصحاب النوايا الخبيثة لا يعبؤون بكل هذه الآيات، ولا بكل هذه التخويفات، ولا بكل هذه التحذيرات. الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، عثوا في الأرض الفساد، سعوا في الأرض مفسدين، ملأوا الأرض ضلال بالفساد والإفساد، بفسادهم وإفسادهم ازداد الغني غنى على غناه، وازداد الفقير فقرا على فقره، وازداد القوي قوة إلى قوته، وازداد الضعيف ضعفا إلى قوته. بفسادهم وإفسادهم أزهقت أرواح، وانتهكت أعراض، وضاعت أملاك، وضاقت أرزاق، وسلبت حقوق، واغتصبت أموال، وسرقت ونهبت وسلبت وتفشت وانتشرت أمراض وأوبئة بسبب المفسدين. بفسادهم وإفسادهم طاعت الأمانة وأسند الأمر إلى غير أهله. وهذا من أسوأ مساوئ الفساد، ضياع الأمانة وإسناد الأمر إلى غير أهله. وهذا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل متى الساعة، قال أين السائل في أخر الحديث، أين السائل؟ قال أنا يا رسول. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بفسادهم وإفسادهم استغلوا الوظائف للتربح ولا تفصيل، استغلوا الممتلكات العامة والموارد العامة لمنافعهم ومصالحهم ولا تفصيل. بفسادهم وإفسادهم أخرت الكفاءات وأبعدت الخبرات في كل المجالات من أجل المجاملات أو المحسوبيات أو الرشوة بالفلوس. يقدم من حقه التأخير ويؤخر من حقه التقديم، ويدخل ما لا يصح إدخاله ويخرج ما لا يصح إخراجه. بفسادهم وإفسادهم إهمال وتقصير وإخلال في الأعمال والوظائف المواعيد والنظم والجودة ولا تفصيل. بفسادهم وإفسادهم إهمال وتقصير وإخلال في الأعمال والوظائف، فلا جودة ولا نظم ولا مواعيد، ألا فسحقا لهم وبعدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، ما الحل؟ ماذا نفعل؟ لا بد من إيجاد فئة قادرة وكافية للتصدي للمفسدين، فئة تنهى عن الفساد في الأرض. فلولا كان الله عز وجل يقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما أنجينا منهم فهلا كان من أهل الخير والصلاح بقية باقية تنهى عن الشر والفساد؟ فهلا وجد بقية باقية من أهل الخير والصلاح ينهون عن الشر والفساد إلا قليلا ممن أنجينا منه؟ فالله عز وجل يخبر أنه كان هناك فئة قليلة فئة، إيجاد فئة وفئة كافية وقادرة في كل هيئة وفي كل مؤسسة وفي كل مجال من المجالات قادرة على أن تأخذ على أيدي المفسدين لننجو جميعا. لأننا لو تركناهم هلكنا جميعا. فلا بد من إيجاد فئة من أهل الخير والصلاح يحضرون ويمكنون من التصدي للمفسدين والإفساد في الأرض. لا بد من إيجاد فئة يمنع الله بها عز وجل الهلاك ويرفع بها العذاب عن الأمة. فالله عز وجل يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. طالما أن هناك إصلاح فلا هلاك. ما عظم الفساد وانتشر وانتفش إلا للمضرة وقلة المصلحين. اللهم اجعلنا من المصلحين في الأرض. اللهم طهر الأرض من المفسدين. اللهم طهر الأرض من المفسدين. اللهم طهر الأمة من المفسدين. اللهم طهر الهيئات والمؤسسات والمجتمعات من الإفساد والمفسدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واهدنا واهد عصاة المسلمين وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.